وتوفي والده رحمه الله وترك لنا ميراث، ونحن من الابناء ثلاث ذكور وبنتان من ام الاطفال. وقبل وفاه والدي كتب الميراث في والدتي ونحن ثلاث ذكور، وذلك بقصد حرمان اخوه البنات من الميراث، وذلك بسبب عقول الطفل له كما كان يقول رحمه الله. وتوفي ابي والله على هذا الحال، عليك بسم الله عليك ان تراجع البحث، ليس لابيك ان يخصه من الميراث من البنتين، ولو زعم انهما عقته. اذا كان الامر كما قلت فيقسم المال بينكم جميعا، الزوجه والبنين الثلاثه والبنتين، واذا كان فيه اشكال او نزاع بينكم فالمرجع المحكمه، راجعوا المحكمه، وفي المحكمة البركة والكفاية إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.